بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فنستكمل بعون من الله وحوله وطوله ومزد منه بعدما توقفنا المحاضرة السابقة عند نزول القرآن، لأن القرآن نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، وهذا الضابط في كلمة أول ما نزل، نظرا لما تأتى من طبعا السؤال الذي أخطأ من أجاب بأن القرآن نزل على النبي في رمضان أول ما نزل، هذا القيد أول ما نزل في ليلة القدر في رمضان، وقدمنا الدليل على هذا كما أتى به الشيخ رحمة الله عليه. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم، كما روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم من هذه السن التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. وقد أتى في كتاب الله عز وجل الدليل على هذا في مثل قوله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قالوا بأن سن 40 هي سن الرشد، بلوغ الرشد وكمال العقل. وبعد ذلك قال الشيخ: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وهو أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا الذي نزل بالقرآن هو جبريل أمين الوحي، وهذا لا اختلاف فيه ولا مرية، وقد ذكر باسمه جبريل في سورة البقرة في الآية 97، جبريل عليه السلام. وفي الصفحة المقابلة أن الله عز وجل قد وصف أو أعطى لجبريل من الصفات الحميدة كما أتى بها الشيخ، وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق أعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. فيشرح هذه الجزئية الشيخ رحمة الله عليه ويضرب المثل التقريبي، ولله المثل الأعلى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كون الله يصف جبريل بهذه الأوصاف العظيمة دليل على عظم ما أرسل به، لأنه لا يرسل بالأمور العظيمة إلا من هو عظيم. ولهذا يفرق الرجل بين أن يرسل الخادم ليأتي إليه بخبز من البقالة، وبين أن يرسل خادما آخر إلى رئيس أو وزير، فيكون الثاني أعظم وأحق من الأول. مثال تقريبي، ولله المثل الأعلى. طبعا شرح للجزئية دي. ثم يأتي بعد ذلك تحت عنوان أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، هكذا أتى بالعنوان، ولكن لن نتكلم إلا في أول ما نزل كما أتى به رحمة الله عليه. والطريقة التي كنت أواصل بها الشرح قبل ذلك قد تغيرت من المحاضرة السابقة فقط، فسآتي طبعا بالفقرة التي يتكلم فيها عما نأخذه من علم وبعض التوضيح إن يعني إيه أردنا توضيحا للجزئية التي يتكلم فيها، وإلا فسننتقل مباشرة وسأقول على رقم الصفحة حتى تتابعوني لمن يريد أن يتابع. يقول الشيخ رحمه الله عليه: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول الشيخ شارحا هذه الجزئية: أول ما نزل من القرآن ينبغي لنا أن نعرفه، ثم وضع فصله وقال: لأن. فمن الممكن أن تضع لنفسك يعني إيه أداة استفهام، لماذا بعد هذه القولة له: أول ما نزل من القرآن ينبغي لنا أن نعرفه، لماذا؟ ضع لنفسك هذا الاستفهام، ثم الإجابة بشرح الشيخ: لأن من طبعا مهمات معرفة المتأخر والمتقدم أنه لو جرى تعارض لا يمكن الجمع بينه علمنا أن المتقدم منسوخ بالإيه؟ بالمتأخر. ده طبعا اللي هو من فوائد معرفة اللي هو أول ما نزل وآخر ما نزل وما شابه، اللي هو ترتيب النزول يعني. يقول لو جرى تعارض يبقى المتقدم طبعا هو اللي منسوخ بالإيه؟ بالمتأخر. فلا بد أن نعرف أول ما نزل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، فقال: ما أنا بقارئ. ومعنى قوله ما أنا بقارئ أي إني لا أحسن القراءة، وإن شئت قل إني لا أعرف القراءة، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يعرف مش لا يحسن، اللي لا يحسن ربما أحسن البعض وربما لا يحسن البعض، ولكن لا يعرف، فهذا هو الأصل الذي كان عليه، وتلك هي معجزته أنه كان لا يعرف. ثم بعد ذلك تكلم بلسان عربي مبين وبلهجات مختلفة إلى طبعا من تكلم إليهم، أي إني لا أعرف القراءة، وليس المراد به العصيان، ما أنا بقارئ يعني مش هقرأ يعني عصيان لهذا الأمر لا، ولكن يقول له إني لا أعرف كيف أقرأ، بل أخبره بأنه ليس بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فهو لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أتى بفقرة في الصفحة المقابلة بعد نزول هذه الآيات الخمس فيقول: ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه الآيات الخمس هي اعتبرها بعض الأصحاب كما سيأتي إن شاء الله أول ما نزل من القرآن، ولكن أول ما نزل بإطلاق هي الآيات الخمس من سورة العلق، ولكن بعد أن فتر الوحي نزلت هذه الآيات الخمس، فقالوا بأنها أول ما نزل من القرآن. كيف؟ سيشرح بعد ذلك في الصفحة التي تليها. ففي الصحيحين أي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما أي في الصحيحين كما أشار في الهامش أسفل الصفحة بعد أن أعطاه هذا الرقم الدلالي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث أنه رآه بين السماء والأرض على كرسي وإلى آخر ما وصف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر، بعد أن طبعا أصابه ما أصابه صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى البيت وقال زملوني أو دثروني. فطبعا هذا طبعا يعني حال وهذا حال، فدثروه أو زملوه وصبوا عليه الماء البارد كما وصف صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل بعدها إيه؟ يا أيها المدثر قم فأنزل. فثمت آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أولا؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهنا جابر بيقول أول ما نزل من القرآن الآيات الخمس من سورة المدثر، ولكن أبو سلمة ابن عبد الرحمن يقول أنه أنبئ أن أول ما نزل اللي هي الآيات الخمس من سورة العلق. فهنا طبعا إيه؟ قال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث وفيه، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر، إلى قوله والرجز فاهجر. فيقول الشيخ رحمة الله عليه فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، يعني هنا قول جابر أن هذا أول ما نزل على النبي بعد فترة الوحي، أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي، يبقى اقرأ ثبتت بها ايه؟ نبوة النبي، ويا أيها المدثر ثبتت بها الرسالة. لماذا؟ لأنه أمره بالقول قم فأنذر، فأنبئ ثم بعد ذلك بالتبليغ ليقوم إلى ايه؟ القوم. فهذا ثبتت به النبوة اللي هو ايه؟ أول سورة العلق، والذي ثبتت به الرسالة أول سورة المدثر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. فيأخذنا هذا إلى معرفة الفرق بين النبي والرسول. طبعا لو سألت أي طبعا إيه يعني إنسان يقول لك إنه النبي هو الذي أنبئ ولم إيه يؤمر بالتبليغ، والرسول هو الذي أنبئ وأمر بالإيه بالتبليغ، ده المجتهد أو ده المشهور. يعني هو الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فهذا الفرق لا يسلم من إشكال. النبي مأمور بالدعوة والحكم والتبليغ، يعني هو دلوقتي موجود في وسط قوم، ألا يدعوهم؟ ألا يحكم بينهم؟ فها هنا تبربه عنده علم بما يعلم سيحكم وبما عنده سيكون بينهم ويدعوهم، فهل ده لا يعد أنه هو طبعا قد بلغ ما عنده؟ فده إشكال، كيف يصرف هذا الإشكال؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الصواب هو الرسول من أرسل إلى قوم ضالين مكذبين أرسل برسالة من الله يبلغهم إياه، فده مين؟ الرسول. طب النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة رسول قبله يعلمهم ويحكم بينهم، واستدل بالشاهد قول الحق عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والتوراة أنزله الله على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون طبعا بالتوراة التي أنزل الله على نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. لذا قال الله تعالى عن نبينا ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طب ليه ما قالش وخاتم المرسلين؟ قال ولكن رسول الله وخاتم، ليه ما قالش المرسلين؟ ليه قال النبيين؟ قالوا لم يقل خاتم المرسلين لأن ختم الرسالة لا يستلزم ختم النبوة، لو ختم الرسالات يبقى في أنبياء يأتون، ولكنه قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، فلذلك ختم النبوة يسلم بإيه؟ بختم الإيه؟ الرسالة. ما فيش رسالة. لو قال لا نبي بعدي يبقى ما فيش رسول. إنما لو قال لا رسول بعدي فربما يكون في إيه؟ أنبياء. فعلى هذا طبعا اللي هو القول اللي إيه؟ ليس كل نبي رسول وإنما كل رسول نبي. يبقى ده نفهم منه الفرق ما بين الإيه؟ النبي والرسول. ثم بعد ذلك ينتقل إلى نزول القرآن في الصفحة التي تليها. نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين ابتدائي وسببي كما عنونا. القسم الأول ابتدائي ويعرف ما معنى ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. يبقى ده التعريف لما تسأل عن اللي هو طبعا ايه قسم اللي هو نزول القرآن الابتدائي، اذا سئلت عنه تقول ايه؟ هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه. ده باختصار ما ايه اللي بعد كده هو شارح بقى بيتكلم بيقول ايه؟ وهو غالب آيات القرآن ان الله عز وجل كان ينزل القرآن مفيش سبب يقتضيه، ولكن لو كان في سبب هيأتي ان شاء الله، ان كان سؤال بيسأل عنه او حادثة وقعت او فعل مطلوب طبعا معرفة الحكم وهكذا كما سيأتي ان شاء الله حالا. فاللي هو الابتدائي ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضي وهو غالب آيات القرآن. ثم استدل بمثال على اساس برضو انك انت تستطيع عنده وانت تقرأ القرآن، ولكن لابد لك برضو من معرفة اسباب النزول، هيكون عون كبير لك حتى تستطيع الحكم على القول هل هو نزول ابتدائي ام نزول سببي. فاستدل بهذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، طبعا الى اخر الايه الايات. يقول فانها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين، واما ما اشتهر من انها نزلت في ثعلبة ابن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له. طبعا القصة دي طويلة جدا، ويعني عندما يتكلم بها من يحسنون التوجه الى الناس بالقصص من القصاص فان الناس تمصمص من اجلها الشفاه ولربما تذرف الدمع، ولو لم يتماسكوا لصفقوا له في المنتهى بعد ان يروي هذه القصة يعني، ولكن هذا كله لا يصح. فأتى بهذا المثال لأنها لو كانت في حاطب ابن طبعا ايه ثعلبة ابن حاطب لكان هذا النزول ايه سببي، انما ده هنا ابتدائي. الله عز وجل بيصف حال المنافقين بدون ما يكون في طبعا ايه شيء يستدعي نزول هذه الآيات. اما بعض افعال المنافقين كما سيأتي انزل القرآن من شأنه فده يبقى نزول سببي. فهذا ابتداء يعرف او يصف حال بعض الايه المنافقين. فقال بعد ذلك في الشرح: ومنه قوله تعالى، طبعا في نص الشرح مش ايه من اول ما بدأ نزول القرآن ينقسم يعني، ولكن تجاوزت هذا الى الربع الاخير او الثلث الاخير من الصفحة. ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله. واخترنا التمثيل بهذه الآية وان كان غيرها كثيرا لأجل الإشارة إلى القصة التي طبعا ذكرت فيها ومنهم من عاهد الله، أي من المنافقين. من هذه مبتدأ مؤخر، وعاهد الله أي قال أعاهد الله عز وجل أن الله إذا أغنانا من فضله لأتصدقن وأكونن من الصالحين. يقول شارحا بعد ذلك: وهذا نذر طاعة معلق بشرط. يعني الإنسان لما يتكلم بمثل هذا الكلام يبقى يندرج تحت إيه؟ نذر طاعة معلق بشرط. يعني لو ربنا شفى لي ابني هفعل كذا، لو ربنا نجح لي بنتي أنا هعمل كذا وهكذا. فده إيه؟ نذر طاعة معلق بشرط. ونذر الطاعة ينقسم إلى قسمين: مطلق ومعلق. فالمطلق مثل أن يقول لله علي نذر كذا، فأتى هنا أن أصلي ركعتين، ده مطلق. بدون ما أشرط إن ربنا يعمل لي شيء علشان أطيع بإيه بهذا إيه بما سأفعله. والمعلق مثل أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو مثل نذر هؤلاء لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ثم يتساءل وأيهما أوكد في وجوب الوفاء، المطلق أم المعلق؟ فيقول المعلق، لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل. طب وقد أعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه، فوجب عليك أن توفي له بما عاهدته عليه، طالما أنك شرط يبقى يجب عليك أن توفي. لذلك هذا ينزل بمنزلة الدين على الناذر اللي هو تكلم بهذا، فيلزم هاهنا ورثته أن يقضوا عنه. يعني هنا اللي بيقول طبعا ده دين يلزم الورثة أن يقضوا عنه، اللي هو طبعا إيه الحديث اللي هو من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا ما أتيت به أيضا عشان طبعا نفتح مسألة ونعرف، لأن الناس بتاخدها ديت إيه يعني عامة، يعني يقول لك من مات وعليه صوم، يعني مثلا مرض في رمضان ومات وعليه بعض أيام فهل يصوم عنه وليه؟ الناس بتقول لك آه لأن الحديث بيقول كده. طبعا هنا المفروض إنه ما يحكمش بالحديث الواحد وبظاهر النص اللي معاه، إن كان في الباب أحاديث أخر يجمعها، لأن أمنا عائشة هي التي روت هذا الحديث، وهي التي عندما أتت إليها عمرة رضي الله عنها تسأل أيضا أن أمها ماتت وعليها فأصوم عنها، قالت إيه تصدق، وأمرتها بالإيه بالصدقة عمن مات وعليه من الفرض صيام. أما النذر هو الذي يقضى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. هنا طبعا مش إن هي بقى إيه حنفت كهؤلاء المنافقين أو الذين عزموا وعندهم طبعا إيه كذب في العزم، فعندما أتى وقت الوفاء وقعوا في إيه كذب الوفاء بالعزم. نتعرضنا للمسميات ديت قبل كده، لو مثل الكذب مش مجرد كذب القول وخلاص، لا في نوع من الكذب يسمى كذب العزم، ان هو يعزم ولكنه من داخله لا ايه لا يعني مش هيؤدي ولا هيوفي ان حصل حتى كمان، فده اسمه كذب العزم. وعندما يعطيه الله عز وجل القدرة على الايه على الوفاء لا يفي، يبقى وقع في ايه كذب الوفاء بالعزم، اللي هو طبعا ايه خدوا منه القصة بتاعت اللي هو كما نسبوها الى ثعلبة ابن حاطب يعني، وهذا طبعا لا يصح. ولكن هؤلاء الذين نذروا لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، طبعا ايه فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم ايه معرضون. يبقى كذب العزم وكذب الوفاء بالعزم. وفي نهاية الآيات يقول الله عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، يعني كان يعلم ما بداخلهم فأعطاه. فهذه المرأة التي لم تصم حتى ماتت جاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، لأن ده طبعا دين لله اللي هو إيه النذر، نذرت أن تصوم شهرا فخلي اقضي عن أمك، في رواية أن التي جاءت هي ابنتها فقال لها اقضي عن أمك فاقضي عن أمك فقضت، يبقى ده صيام الإيه النذر. وابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يبقى القضاء هنا النذر، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صيام إيه النذر وليس الفرض، لأن الفرض كان مكلف به حال حياته، فلما مات سقط التكليف بإيه بموته ويحاسب على تقصيره. طيب لو جاز هذا كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لو جاز هذا منهم اللي بيقولوا هذا لقبلوا إما توالد أحد المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عن والدي يقبل، فهو ده فرض وده فرض. بني الإسلام على خمس، فالصيام من الأركان والشهادة هي أول الأركان. فإن كانوا يقبلون الصيام بفرض فرضه الله عز وجل على هذا وهو حي لقبلوا أنه لم يأتي بالشهادة وهو حي، فتشهد ابنه عنه بعدما مات لا يقبل. كان مطلوب منه أن يأتي بها في حياته ويصل ويصوم ويزكي إن كان عنده مال، ويحج إن استطاع إلى البيت سبيل. فلما مات يسقط هذا التكليف عنه بموته ويحاسب على تقصيره، شبه هو كده وخلاص بقى واللي بعده هيأدي عنه وربنا يتقبل. لا، فالعملية ما تبقاش يعني السايب في السايب كده، هذا الذي يأتي به. فالصيام الذي يقضى هو صيام النذر، لأن المعلق على اندفاع نقمة أو حصول نعمة يكون نذرا يتضمن العهد والشكر لله عز وجل، وقد أعطاك الله تعالى ما عاهدته عليه، فوجب عليك أن توفي له بما عاهدته عليه. وقوله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذه مؤكدة بثلاث: اللام والقسم المقدر والنون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول في هذه الآية التحذير من مثل هذا النذر وإخلافه، وأن الإنسان إذا نذر لله تعالى شيئا على اندفاع مكروه أو حصول مطلوب فلم يف به، فإنه ربما يعاقب بهذا العقاب العظيم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت والعياذ بالله، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، أي أنهم عوقبوا بهذا النفاق على قلوبهم حتى الممات، لأنهم كذبوا في الوفاء بالعزم. وبضدها تتبين الأشياء. لو رحنا بقى إيه طبعا الأصحاب رضوان الله عليهم، عندما يقول قائلهم أول مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم لم أحضر، أنس بن النضر رضي الله عنه لم أشهده، لئن أحياني الله إلى مشهد آخر من مشاهد النبي ليرين الله ما أصنع. إن طبعا ده بقى اللي هو ليه العزم، إنه لو شاف إيه معركة أخرى أو غزوة، فكانت أحد، فكان ما كان من الوصف، لدرجة أن الذي اهتز عرش الرحمن لموته يقسم أنه قال والله ما استطعت أن أصنع ما صنع. فقد ألقى بنفسه طبعا إيه وسط جحافل المشركين بعدما إيه انهزم المسلمون من جراء طبعا المخالفة للثلاثين. وإحنا عندنا أمة 2 مليار فيها 2 مليار ونص مخالف، وعايزين إن هم ينتصروا ويسعدوا ويبقوا عايشين عيش آنية. هم 2 مليار 2.5 مليار مخالف يا فندم. طب النص مليار ده إيه؟ حوامل بالمخالفة، هؤلاء جايين مخالفين قبل ما ينولدوا، جايين مخالفين وعايزين ينتصروا ويبقوا في المقدمة ويقودوا الأمم. طيب لسنا أفضل من الأصحاب، وليس بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم كانوا وبينهم النبي وهزموا لمخالفة الثلاثين. فليرجعوا الناس وليعودوا، إن الله لا يحادي بسننه أحدا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وفق مراد الله وكيف يحب الله ويرضى لابد أن يتغير الناس. وإلا لو مشوا على رؤوسهم وتحولت الشعور إلى لو الشعر إلى أرجل ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا ولا أن يتقدموا خطوة، إلا أن يعودوا إلى الله عز وجل وفق مراد الله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينزل إلى القسم الثاني وهو السببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. يبقى احنا عندنا الابتداء هو ايه؟ ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والسببي هو الذي تقدم نزوله سبب يقتضيه. والسبب بقى ايه؟ لم يكن سبب واحد، ولكن واحد أو ألف، إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، تمام. فيقول الشيخ في الشرح: القسم الثاني سبب، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، هذا سببي وهو أيضا في القرآن لكنه أقل بالنسبة للأول، الأول اللي هو إيه؟ الابتدائي، هو أكثر القرآن، أغلب القرآن ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، أما السبب فهو موجود ولكن أقل من الإيه؟ من القسم الابتدائي، نزول القرآن الابتدائي. والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، أو حط بعدها حادثة أو فعل، طبعا هنا أو حادثة أو فعل. فمثال السؤال يجيب الله عنه قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هل في القرآن مثل هذا الأسلوب يسألونك؟ نعم كثير. يقول: هل في القرآن مثل هذا الأسلوب يسألونك؟ ثم يجيب: نعم كثير. وهذا الأمر يلزم أن تتتبعه في القرآن، فيسألونك هذه تتبعتها وجدت أنها وردت في القرآن حوالي 15 مرة، 15 مرة يسألونك، وتأتي الإجابة بقل أو فقل 14 مرة تقريبا، لأن في المرة اللي هي 15 لم يأتي عليها إيه؟ رد. بلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، فلم يأتها هنا لأن السؤال عن الساعة كان قبله وإيه؟ جاء الرد عليه. 14 مرة من 15 أتى الرد بقل أو فقل. على سبيل المثال يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو في رواية، قل ما أنفقتم، طبعا إيه إلى آخر ما قسم في الآية. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا، إلا في موضع واحد وتفرد هذا اللفظ فلم يأتي في القرآن مرة أخرى، ألا وهو: وإذا سألك عبادي عني. هاتش قل أو فقل، فإني قريب، لا واسطة بيننا وبين الله عز وجل، حتى وإن كان الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأتى الرد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يقل قل أو فقل، فيش وصف بين العبد إيه وربه. فهذا من الأمور التي أردت أن ألفت النظر إليها. ثم بعد ذلك في الصفحة التي تليها عند طبعا فقرة به أو حادث، يبقى عندنا سببي وهو طبعا إيه سؤال يجيب الله عنه، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، يبقى حادثة وقعت طبعا هنا تحتاج إلى أن يبين الله عز وجل هذه الحادثة ويحذر ربما من أطراف إيه فيه. مثل: ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. طبعا ده استكمال الايه الجزئية ديت بالآيتين. يقول: الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس، أي في مجلس وهم في ايه طبعا غزو التبوك، كان يجلس ومعه بعض ايه من هم على شاكلته. ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني بهذا من؟ يعني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بهذا الكلام. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي، فهل ده نقول إنه هو سبب فعل لتبيين حكمه؟ يبان حكمه. لو كان كذلك لكان في الآيات حكم يعمل به، لكن الحكم هيبان بعد كده. أصل الأمر ده إيه؟ ضروري نحن نعرفه ليه؟ على أساس أنك عندما تقرأ من كتاب الله أي آيات تستطيع أنك أنت تقول هل الآيات دي نزلت ابتداء أم بسبب، هتستطيع تتبين ده، ويبقى شيء طيب جدا. كل آية ممكن تحكم عليها، ده دي نزلت ابتداء، لا ده دي كان لها سبب. فهنا برضو معرفة أسباب النزول مهم، علشان برضو هيفيدنا في إيه؟ في التعرف على مثل هذا الأمر. فنزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ففي صفحة طبعا إيه 159، يعني اقلب على طول صفحة 159 اللي هو طبعا بقى إيه القسم اللي هو يعتبر الثالث من النزول السببي اختصارا للوقت او فعل. يبقى عندنا اول حاجة سبب ايه؟ سؤال يجيب الله عنه، او حادثة تحتاج الى بيان وتحذير، او فعل واقع يحتاج الى معرفة حكمه. يبقى حاجة وقعت ودي يترتب عليها ايه؟ حكم من احكام الشرع نعمل به. فأتى بقول الحق عز وجل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقول الشيخ هذه سبب نزولها أن رجلا ظاهر من امرأته فقال لها أنت علي كظهر أمي، وكانوا في الجاهلية يرون الظهار طلاقا بائنا، فلم تصبر المرأة فجاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن زوجها ظاهر منها بعد أن أتت له بعيال وكبرت وإيه إلى آخر ما اشتكت. فأنزل الله هذه الآيات في بيان حكمها. وهذا الأمر لا يفوتنا أن نوضح أيضا، إذا قال رجل لامرأته تحرمي علي زي أمي، فهل يترتب عليه هذا الحكم اللي هو طبعا ايه كما يعني فرض الله عز وجل طعام 60 مسكين او صيام اللي هم الايه شهرين متتاليين طبعا من قبل ان يتمس، فلو قال لها تحرمي علي زي امي فهل يكون هذا ظهارا؟ هل يكون هذا ظهارا؟ لا يكون ظهارا، ولكن اصرفه الى آية الايه تحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك، ويحرم زوجته على نفسه فيعتبرها كأمه، فليس له ان يحرم ما احل الله، فلا بد ان يكون ظهارا ان يأتي باللفظ كما هو انت علي كظهر ام. انما لو لا تحرمي علي زي امي واختي، وده المشتهر على السنة العوام، قل له لا بغير، كفر عن يمينك وقت حلال أحله الله لك، فهذا لا يقع به هذا الظهار. أما لا إيه تحرمي علي بلد، فهذا تحريم ما أحل الله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لا فرض يمين اللي هو الحنث في اليمين اللي هو إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، مش صيام 3 ايام على طول اول ما يبدا يعني. فهذا مما اشتهر برضه عليه، يقول له انا مش قادر اصوم 3 ايام، ومن قال لك انه يجزئك ان تصوم 3 ايام؟ هو انت ما انتش لاقي عندما تعدم المال؟ ادي واحد، خلينا اشاور كده عشان ما نجيش بالصابع الثاني، عندما تعدم المال او يغيب عنك المال وانت في بلد غير بلدك ولم تجد من يسلفك المال، فان وجدت من يسلفك المال لا يجزئ الصوم، ولكن عدمته لانك في بلد غريب ما تشتغل للديله، تمام. والثالثة ان يكون عندك قوت يوم وليلة وتخشى الجوع، ان اطعمت هذا تخشى الجوع على نفسك واولادك، فيبقى انت هنا طبعا ايه ممن عدم ولم يجد، فيجوز في حقه ويجزئه الصيام. اما البدء فابدأ بما بدأ الله به، اطعام 10 مساكين او كسوته. تحرير الرقبة ما فيش، فبقاش عندنا رق ولا عبودية عشان نشتري عبد ونعتقه، واخد بالك، ونحرره من الرق الى الحرية. يبقى عندك الاطعام والكسوة، ما تقولش منش لا، الا اذا كنت فعلا ما عندكش مصدر ايه يخليك انك انت تطعم او تكسو. فعلشان كده طبعا الناس ما تقعش في هذا الايه الامر. ف هو احنا ملزمين طبعا بالنوايا ولا ملزمين بالقول؟ ملزمين بالقول. اما النوايا فهذا بقى ايه يعني امر اخر بقى، اللي هو طبعا قيده اهل العلم، قال لك ان هو يسال الايه الحالف عن نيته فيما حلف عليه وما شابه، يعني لا نفتش عن النوايا او النيات يعني ان صحت الايه اللفظه. خلي الاسئله بعد طبعا ما نخلص عشان اخونا الله يبارك لك يعني. ف عندما ظاهر منها وقال لها مثل هذا، جاءت تشتكي إلى الله، جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي جزئية أخيرة في هذا الشرح عن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة، أي في حجرة قريبة من المسجد، تسمع هذا الحوار، وإن بعض حديث المرأة يعني لا يخفى عليه، وهي جنبه، فسبحان من ايه سمع هذه الشكوى، بل وجميع الاصوات، ووسع سمعه الاصوات جميعها. حتى انت كمان بمثال تقريبا ولله المثل الاعلى، هات 3-4 مثلا كده ايه يعني اجهزة كهربائية، شغل في ده الشيخ عبد الباسط، وشغل في ده مثلا إذاعة القرآن، شغل في ده خطبة مثلا الدكتور محمد، بس ما تشغلش حاجة تانية يعني. شوف انت دلوقتي في 3-4 اجهزة دول او 5 اجهزة اللي انت شغلتهم دول، هتستطيع انك انت ايه تتجاوب مع 5 اجهزة في وقت واحد، وتعرف كل واحد بيقول ايه وتستوعب اللي هو بيقوله؟ هتلاقي ودنك بتنصرف لايه يعني حاجة واحدة من دول وخلاص، لكن الباقي لا. فسبحان من وسع سمعه الايه الاصوات كلها. فطبعا هي ايه تقول: يخفى علي بعض الحديث، والله جل وعلا سمعه من فوق 7 سماوات، وقد قال الله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بل إن الله تعالى يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، أي ما تحدثه به نفسه، يعلمه الله ويعلم السر ويعلم الجهر، ويسمع السر ويسمع الجهر. وسنتوقف ها هنا إن شاء الله تعالى عند معرفة أسباب النزول وفوائد تلك المعرفة، فسنتوقف ها هنا. وإليكم هذه الأسئلة الثلاث التي أعددتها أو الأربع التي أعددتها لدرس اليوم إن شاء الله. ما أول ما نزل من القرآن وما دلالته؟ ما أول ما نزل من القرآن وما دلالته؟ نعم، نعم، ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، تمام. طيب، بما ثبتت رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، مش بسورة المدثر، لأن سورة المدثر فيها أسباب نزول أخرى، مثل طبعا إيه اللي هو: ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا، ها، وفي برضو بعدها إيه آيات أخرى تتعلق بأسباب نزول في نفس السورة هي. يبقى بالخمس آيات الأولى من سورة المدثر ليه إيه ثبتت رسالة النبي بها. طيب، السؤال بعد كده ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، ما هما وما معناهما؟ ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، ما هما وما معناهما؟ وسببي سهل على نفسك، ما خدت نص الدرجة حتى على الأقل عشان ما تتوش من الباقي وتنسى سببي. يبقى النص الأول السؤال قسمهما ابتدائي وسببي. طيب ما معناهما؟ معنى الابتدائي. طيب خلاص الأخ قول حساب ايه؟ ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضي، ده اللي هو الايه؟ الابتدائي. طيب واللي هو السببي هل هو نوع واحد؟ او فعل يحتاج الى ايه؟ بيان حكم، حكم الشرع عشان يعمل به. تمام. السؤال الرابع والاخير، ما السبب الذي يقتضي نزول القرآن مع التمثيل؟ يبقى هنا عايز مثال لكل طبعا السبب. فاحنا عندنا ثلاثة، هم لسه لهم ثلاث اسباب اللي هم يندرجوا تحت النزول السببي، اللي هو الاول سؤال. طب هو انت لازم تجيب بنفسك، هات لي آية ثانية. يلا شيخ محمد. لا انا عايز حاجة غير التسعة اللي انا قلتهم كمان، حاجة غير التسعة اللي انا قلتهم كمان. شوف اي اسئلة اخرى غير التسعة دول او العشر، انا جبت تسعة بس. خليه هو اللي يقول، هو اللي عندك وخلاص. شو معاهم؟ يسألونك، يسألونك خلاص ماشي، ده اللي هو سؤال. سؤال طب ما عندك انت يسألونك عن الروح، ودي مشهورة او كمان يعني، قل الروح من امر رب. طيب عندي الثاني حادثة وقعت تحتاج لبيان غير الحادثة اللي معانا برضو، انك انت ممكن من حتى هات ايه الاجزاء الاخيرة اللي احنا حافظينها اللي هي مشهورة جدا ومعادة اكثر من مرة، اللي هو مثلا من قد سمع وتبارك وجزء عام، هو اللي يكون مثل صورة الممتحن، مش دي حادثة؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، اللي نزلت ايه؟ بسبب حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل الكتاب مع المرأة، مش دي كانت بسبب نزول الايه؟ الآيات دي. طيب والثالثة فعل وقع يحتاج إلى معرفة ايه؟ حكم هذا للفعل عشان نعمل به. ما هو ده طبعا اللي ورد، أنا عايزك ايه؟ تتعرف الى حاجة غير كده. الاستئذان خيرا ان شاء الله، خيرا ان شاء الله. هو ده طبعا ايه انا اللي بقول عشان ننشط طبعا، والايات ان شاء الله هتأتي. يعني جبت انا سؤال غير خارج خارج اللي احنا ايه هنسأل فيه او ايه هنختبر فيه. ضع التعريف المناسب من قسمي النزول امام الايات التاليه. شيء طيب جدا ان انت تقعد تعمل نفس الكلام ده يعني. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، يندرج تحت النزول الابتدائي ولا السببي؟ السببي. طيب ويل للمصففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، ابتدائي ولا سببي؟ ابتدائي، لانه عندما اتى المدينه صلى الله عليه وسلم كانوا طبعا يفعلون هذا، فانزل الله هذا الايه الكلام بدون ما يكون طبعا في تكليف لسه ايه لهم. والضحى والليل اذا سجى، ابتدائي ولا سببي؟ سببي ليه؟ ايوه ان ربه قلاه لما فتر الوحي، ان ربه قلاه فانزل الله عز وجل هذه الايه الايه. ويل لكل همزه لمزه، ابتدائي ولا سببي؟ طب حد يعرف السبب في نزولها ايه؟ أمية بن خلف عليه لعنة الله وعليه من الله ما يستحق، عندما كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس وجالس يعني، فأنزل الله هذه الآيات فيه. ويل لكل همزة لمزة، الذي يعيب في الايه؟ في الغيب، والذي يعيب في المشهد. اوعى تفتكرها شطارة، انا اقول لله اعور انت اعور في وشه، ما هو ده من ضمنه هتعاقب عليه. توعد الله هؤلاء الذين يعيبون في المشهد، مش جرأة ولا شجاعة، ده قلة الدين، مش هقول قلة أدب، ده قلة الدين. نتقول نقول لله وارتقى في وشه، اتعيب في المشهد بما يكره ان يعبه؟ طبعا لا طبعا. اتعيب الخلقه ام الخالق؟ اتعيب الصنع ام الصانع؟ ها مفيش حاجه تقول الله وارتقى في وشه. في ادب للاسلام تتعامل به مع المخطئ. طيب قل يا ايها الكافرون، ابتدائي ولا سببي؟ سببي، لانه طبعا نزلت عندما نعبد الهك وتعبد الهنا. فان كان طبعا اللي معانا حق قد اصبت منه، وكان ما قد اصبنا منه، فانزل الله عز وجل السوره كلها بتمامها. فقل اعوذ برب الفلق. ها ها، لا ابتدائي مش سبب. سبب ايه؟ وكان ايه السبب؟ سبب نزول ايه ده؟ هو رقاه به، ورقاه رقاه بالايه؟ بالفلق والناس. رقاه بالفلق والناس، رقاه بالفلق والناس. تبقى فاجئ بقى ايه؟ نشوف بقى انه مش يقول لك سبب نزولها يعني. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا هو، نستغفره ونتوب اليه.